بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي باب الاستنجاء، وأشرنا إلى أن الداخل يسن له أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، ويبعد في الفضاء ويستتر، لأن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله، ويحرم أن يدخل بالمصحف. ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومس فرجه بيمينه. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء: ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قال المؤلف رحمه الله: ومس فرجه بيمين. هذا معطوف على قوله سابقا ويكره على قوله سابقا ويكره. إذن هذا من ضمن المكروهات. هو قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله، ثم قال: ومس فرجه بيمينه، أي أنه يكره أن يمس الفرج باليمين حال قضاء الحاجة وحال الاستنجاء والاستجمار، وحال الاستنجاء والاستجمار. ومن أهل العلم من قال إنه يشمل القبول والدبر، والدليل على ذلك: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح به ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ومنهم من قال إنه هذا خاص في مسألة الاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، أما ما عداها فله أن يمس فرجه بيمينه. وهل مس الفرج ناقض للوضوء؟ هذا سيأتينا في باب نواقض الوضوء، وسنذكر هذه المسألة ونفرع عليها مسه بيده من دون حائل. مسه بظاهر بباطن الكف وبظاهر الكف، ومسه بشهوة ومن دون شهوة، ومس الرجل فرج نفسه ومسه فرج غيره، ومس الرجل فرج المرأة ومس المرأة فرج الرجل، ومس الفرج بغير اليد، مسه يعني العضد بالرجل، كل هذا سنفرع على هذا، يعني على مس الفرج هل ينقض الوضوء وإلا لا. طيب، قال ومس فرجه بيمينه، إذن اليمين للأشياء الفاضلة، للأشياء المكرمة كما أشرنا بالأمس، واستجماره واستنجاؤه بها، الضمير يعود على ماذا؟ بها اليمين، اليمين وهي لما فيه التكريم للأكل والشرب والسلام وغيره، واستجماره واستنجاؤه بها. إذن المؤلف عمن قال لا الاستجمار ولا الاستنجاء ولا المس، كله لا يمس فرجه بيمينه، لا يمسه بيمينه، وخص ذلك بعضهم يعني خصوا النهي بحال البول، أما في باقي الأحوال فيقولون لا حرج أن يمسه بيمينه، لكن نقول الأولى الأولى ألا يمسه باليمين بل يكون مس الفرج باليسار. قال واستقبال النيرين، ما هما النيران؟ الشمس والقمر، النيران، ويقال القمران، وهذا من باب تغليب كما يقال العمران، وإذا قيل النيرين فالمقصود الشمس والقمر لما فيهما من النور. طيب، لما يكره استقبال النيرين؟ قالوا لما فيهما من نور الله، وقيل لأنه إذا استقبلهما سطع فانكشفت عورته، اتضحت عورته الغير الآخرين، وقيل إن يعني هذا من باب التكريم لهما، التكريم لهم يعني فيهما شيء من نور الله فمن باب التكريم لا يستقبله، ولكن نقول هذا تعليل عليل، وقد أفتى في هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، إذا شرقنا ونحن في المدينة أو غربنا نتجه للشمس والقمر ولا لا؟ فلا نتجه، إذن لا نلتفت لمثل هذا القول، بل نقول أين يذهب الإنسان إذا كان يعني في غير يعني في مكان القبلة من جهة الشمال أو الجنوب، وتقول لي لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها صح، لكن تقول لي لا تستقبل الشرق ولا الغرب، أين يذهب اللي يقضي حاجته؟ تمنعه من الجهة ذي، الجهة الشرقية والجهة الغربية والجهة الجنوبية والجهة الشمالية، وين يروح؟ أي، فهذا دليل على ضعف مثل هذا القول، دليل على ضعفه. طيب، قال واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، في غير بنيان. طيب، المؤلف يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من مذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الخلاء ويجوز في البنيان، ويجوز في البنيان. لاحظ المؤلف ماذا يقول: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. يعني المؤلف يقول يحرم الاستقبال والاستدبار في الخلاء، أما في البنيان فلا. هذا هو المشهور من المذهب. ويقولون فرقنا بين البنيان والخلاء جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. ما هي الأدلة؟ الأدلة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرق وغرب. وهو صلى الله عليه وسلم ثبت كما جاء في حديث ابن عمر أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة القبلة. فقالوا هذا نحمله على أنه في البنيان، ولكن شرق وغرب نحمله على أنه في الخلاء. نجمع بين الأدلة ونقول يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان ويحرم في الفضاء. واضح؟ طيب. وقال بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في غيره، لا في البنيان ولا في غيره. ما هو مستندهم؟ الأخذ بظاهر الحديث، الأخذ بظاهر الحديث: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، الأخذ بظاهر الحديث. وهذا هو ما فهمه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما قال: ولكن ننحرف ونستغفر. ونستغفر الله، ونستغفر الله. يقولنا ننحرف عن القبلة يسيرا ونستغفر الله. فهو فهم هذا أن لا في البنيان ولا في الخلاء حينما قدموا الشام. وهذا هو رأي شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، يعني شيخ الإسلام يمنع في البنيان وغيره. والقول الثالث قالوا يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، أما في الخلاء فيحرم الاستقبال والاستدبار. واضح القول الثالث؟ القول الثالث قالوا يجوز الاستدبار في البنيان ويحرم الاستقبال، أما في الخلاء فيحرم الاستقبال والاستدبار. هؤلاء أخذوا بفعل، قالوا إن النهي عن الاستقبال محفوظ، النهي عن الاستقبال محفوظ، وأما الاستدبار، النهي عن الاستدبار فمخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، ما هو الراجح؟ الراجح هو القول الأول أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الخلاء ويجوز في البنيان، ويجوز في. لكن ننصح من يبني بيتا جديدا أن لا يجعل الحمامات دورات المياه متجهة للقبلة، لا يستقبل ولا يستد. نقول أنت في سعة، فلماذا تضيق على نفسك؟ بعض المقاولين يقول لا لازم، نقول له ما هو بلازم، أبدا ما هو بلازم، أن تكيف المخطط على ما تريد. ولهذا اللي شرى بيت يعني فيه هذا نقول لا حرج، لكن اللي يبني بيت جديد نقول خذ بالأحوط، ابتعد عن خلاف أهل العلم، أحوط لك وأحسن لك وأفضل لك. طيب، وفي هذا جمع كما لا يخفاكم جمع بين النصوص. طيب، قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. ثم قال المؤلف: ولبثه فوق حاجته. لبثه فوق حاجته معطوف على ماذا؟ معطوف على ماذا؟ أنا سمعت يكره وسمعت واحد قال يحرم، ها؟ على الشخص؟ كيف على الشخص؟ معروف أن لبث الشخصي فوق حاجة، لكن واو ولبثه يحرم على يحرم، ها؟ واحد يقول لي يكره، هو رجعته يرجع الإنسان عن قوله، ما في مشكلة، أنت قلت يكره قبل، ها؟ رجعنا، الرجوع فضيلة. إذن الإخوة لهم قولان: قول قديم وقول جديد. طيب، لاحظوا الآن عندنا قاعدة نحوية: دائما الضمير يعود إلى أقرب مذكور. خذوها قاعدة. المؤلف الآن قال ويكره، قال قبل ويكره قلنا، يقولون في طفل سلم علي أمس أنا والله ما رأيته، هو هذا؟ ترى ما رأيته، والله ما رأيته نهائيا، أبلغني الشيخ باسم، ما المفروض نبهتوني، أنا مستغرق بالشرح والله ما رأيته، فليس من الأدب أني ما، لكن والله ما رأيته، فوالده يعذرني إن كان موجود أو أبلغه، وإن كان موجود ودي أشوف الطفل نسلم عليه مرة ثانية. طيب، المؤلف رحمه الله قال ويكره دخوله، وقلنا ومس فرجه عطف عليه، ثم قال المؤلف ويحرم استقباله القبلة واستدباره، قال ولبثه يحرم، المؤلف يقول يحرم، ولكن الراجح أنه يكره، وأنا كنت بكم تثبتون على قولكم لكن ما ثبتتم، الراجح أنه يكره، يكره لبثه ما يحرم، يكره لبثه، ها؟ ترجع القول الأول؟ احنا ثبتنا، أنا ثابت بما كان هو ثابت، نعم. أنا سألتك وقلت إني رجعت، هداك الله. طيب، ولبثه فوق حاجته الراجح أنه يكره، لكن ما هو التعليل؟ ما هو تعليل الذين قالوا يحرم والذين قالوا يكره؟ يكره قالوا لما فيه من كشف العورة، لما فيه من كشف العورة، لأنه إذا زاد عن حاجته كشف عورته زيادة، صح ولا لا؟ وقالوا أيضا إن هذه الأماكن مأوى الشياطين، مأوى الشياطين وقد يضره ذلك، ثم قالوا إن فيه ضررا من الناحية الطبية، ولكن هذا لا نفتي فيه نحن، يفتي فيه من؟ الأطباء المتخصصون، والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر، وهم هنا من أهل الذكر في مثل هذه المسائل. فنحن نقول إنه يكره، يكره لبثه فوق حاجته زائدا عن ذلك. قال وبوله في طريق، لما ثبت اتقوا اللاعنين، قيل من هما يا رسول الله؟ قال الذي يتبول في طريق الناس وفي ظلهم وظل نافع. طيب، واحد منكم يقول أنا ما نمت بول في طريق الناس لكن بتبول في طريق السيارات، طريق السيارات يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، حتى طريق السيارات هذا فيه أذية، والله جل وعلا حرم أذية المؤمنين. قال وظل النافع، فيه أذية للناس وتضيق عليهم، وهكذا الشجرة المثمرة التي ينتفع الناس بثمرتها وظلها، لأنه إذا قضى الحاجة تحتها تساقط الثمر على الأذى، أو أن الناس لا يستطيعون الوصول إلى الثمرة لوجود الأذى النجاسة فيه، فلا يصلون إلى هذه الثمرة، فينبغي ألا يفعل ذلك. وهكذا في المشمس، تعرفون المشمس؟ معروف الناس في الشتاء وين يروحون؟ ما يحبون الشمس، جلوس في الشمس، هذا المشمس اللي تشمسون فيه، المؤلف قال ظل ونقول مشمس. المشمس هو اللي يجلسون فيه في الشمس، يجلسون فيه يعني يسولفون يتحدثون فيما بين. وهكذا أيضا الموارد، موارد المياه اللي يردون فيها، وهكذا الحدائق والمنتزهات، كل هذه لا يتبول فيها الإنسان ولا يتغوط. طيب هل نقول وملاعب الأطفال والشباب ولا لا؟ يقول نعم نعم، حتى الملاعب ما ينبغي، لأن فيها أذية، أذية للناس، كل ما فيه أذية للناس وتضييق عليهم فإنه يحرم قضاء الحاجة فيه، لعموم قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما وإثما مبينا. قال: وظل النافع وتحت شجرة عليها ثمرة. الشجرة إما أن يكون لها ظل أو يكون لها ثمرة، فإن كانت شجرة لا ظل لها ولا ثمرة ها يجوز تبول تحتها ولا لا؟ نعم يجوز، ما لها ظل ولا لها ثمرة، الناس ما يجلسون عندها ولا يستفيدون من ثمرتها، فلا إشكال في ذلك. طيب ثم قال المؤلف: ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. المؤلف يقول أنه يستجمر بالحجر أو التراب أو المنديل ثم بالماء، يعني أنه يجمع بينهم. وقد قيل في معنى الآية إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، قيل أنها نزلت في أهل قباء، قيل إنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، يعني يستجمرون ويستنجون. والمراتب هنا ثلاث، مراتب الاستنجاء والاستجمار ثلاث. المرتبة الأولى الاستجمار، ثم الاستنجاء يعني يجمع بينهما، وهذه أكمل المراتب، استجمار ثم استنجاء، سواء استجمار في تراب أو في حصى أو في منديل، يأخذ مناديل معه ثلاثة مناديل أو منديل يشقه يقطع ثلاث قطع ويمسح به طرف ذكره أكرمكم الله وأكرم بيته وملائكته، ثم يستنجي بالماء. هذه المرتبة الأولى. إذا المرتبة الأولى الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء، المرتبة الثالثة الاستجمار بالحجارة أو التراب أو المناديل أو ما يقوم مقامها أو ما يقوم مقامها. طيب الاستجمار هل هو يجزئ يكفي؟ يقول نعم بالإجماع. نقل غير واحد الإجماع على أن الاستجمار يكفي، سواء استجمر بحجر أو استجمر بتراب أو استجمر بمناديل أو ما يقوم مقامها. ما الحكمة من الجمع بين الماء والحجارة؟ يقول زيادة في الطهارة، زيادة في الإنقاء. ثم قال: ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو الخارج موضع العدو. إيش معنى يعدو؟ يتجاوز، إن لم يعدو يتجاوز الخارج اللي هو البول أو الغائط موضع الحاجة، موضع الحاجة. إذا اشترط أهل العلم لصحة الاستجمار بالحجارة أو التراب أو المناديل ثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة، موضع العادة، ألا يتعدى الخارج موضع العادة. الشرط الثاني: أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فما فوق أو ثلاثة مناديل أو بالتراب ثلاث مرات. الشرط الثالث: ألا يكون الاستجمار بروث أو عظم أو محترم، بل يكون بشيء طاهر، لا يكون بشيء نجس، لا يكون بشيء نجس. يقول المؤلف: ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو، يعني يتجاوز الخارج موضع العادة. ولهذا جاء في الحديث: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الاستجمار بالعظم. يقول المؤلف: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا، أن يكون طاهرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الروث وقال إنها ركس، إنها ركس. إيش معنى ركس؟ يعني نجس، نجس. إنها ركس. منقيا ما لم يكن منقيا كالزجاج أو منقيا الزجاج والخشب والمسامير، ها، لا يجوز الاستجمار به لأنه ما ينقي، ما ينقي، يبقى شيء من النجاسة. أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث. العظم والروث للنهي عن ذلك، فالعظم طعام الجن لأن الله يكسوه، أوفر ما يكون لحما، والروث طعام دوابهم، يعني دواب الجن. الروث طعام يعني دوابهم، فلا يستنجي بعظم ولا روث. قال: وطعام، طعام مأكول لا يستنجي به، ومحترم مثل كتب العلم لا يستنجي، استجمر بكتب العلم، ومتصل بحيوان لأن فيه تنجيسا، معقول يستنجي أو يستجمر متصل بحيوان؟ ها، معقول؟ سألت مرة أحد مشايخنا الفطاحلة الأزهريين والكلام هذا قبل 40 سنة، كنا ندرس في الكلية وكان يشرح وهو فقيه حنبلي كبير أزهري، فقلت له: كيف يعني يستجمر بشيء متصل بالحيوان؟ فمثل بمثال فعلا مقنع. ها، ممكن صوف مثلا الخراف او شيء خروف يعني يكون قريب منه، ممكن يمسح حاله فيه. صوف الخروف طويل بحيث انه لا، هو قرب غيره ممكن يمسح حاله فيه. لا، في شيء اوضح. ها، اللي في الخلف، انت اللي ربع ايدك. ايوه، ها، غير صح، صح. وأيضا لا، له، لا، هو مثل على العموم، هو مثل على العموم بالذيل، هو مثل بالذيل، لكن أيضا في مثال مثل به. ممكن قدم الذيل عموما، خلنا نبي غير الذيل، كل قدم. أحسنت، طائر. وشو، وشو اللي ريش طويل؟ طاووس. شيخنا مثل بريش الطاووس وبذيل الحيوان أو البهيمة، فعلا هذا وارد لأنه طويل يمكن يستدنيه. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إنه لا يستجمر بمتصل بحيوان لأن فيه تنجيسا للحيوان. قال: واشترط 3 مساحات منقية، مسحات منقية يعني مسحات فأكثر ولو بحجر ذي شعب، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من 3 أحجار. قال: ولو بحجر ذي شعب، يعني حصات لها 3 جهات، فهو يستجمر مع كل جهة. قال: ويسن قطعه على وتر لما ثبت: إذا استجمرتم فأوتروا، إذا استجمرتم فأوتروا. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الخارج سيأتينا إن شاء الله من سبيلين، سنمثل باليابس والمائع والجامد والطاهر والنجس، سنمثل بهذا وما هو الذي يخرج من السبيلين من القبل والدبر. فالمهم الآن نقول هذا الخارج سواء كان معتاد أو غير معتاد، كثير قليل طاهر نجس، لا بد أن يستنجي. لكن هل هذا مسلم؟ نقول لا، الطاهر ما يستنجي له، الطاهر ما يستنجي له. قال إلا الريح لأنها طاهر، لكن لو خرج شيء طاهر غير الريح استجمر له ولا لا؟ خرج شيء طاهر غير الريح، ها ها، مثل المني، مثل المني استنجاء. نعم، نقول لابد أي شيء يخرج غير الريح يستنجي له أو يستجمر، لأن المني سيغتسل وسيتوضأ، فلا بد من الاستنجاء ما دام يعني خرج من السبيل. إلا الريح فلا تحتاج، لأن هذا يعني هديه صلى الله عليه وسلم عدم الاستنجاء منها، ولم يأمر بذلك. ولا يصح قبله، الضمير يعود على ماذا؟ استنجاء والاستجمار. ولا يصح قبله أي الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. ولا تيمم هذا أحد القولين في المسألة، وقيل يصح وقيل يصح، وفيها روايتان عن الإمام أحمد مبناهما على فهم حديث يغسل ذكره ثم يتوضأ، والرواية الثانية يغسل ذكره ويتوضأ بالواو. فبعضهم قال أنه لابد أن يكون الاستنجاء أو الاستجمار قبل ولا يتوضأ قبل، وبعض أهل العلم قال يجوز أن يتوضأ قبل، يصح أن يتوضأ قبل، وهذا رجحها ابن قدامة عليه رحمة الله، والثانية أنه لا يصح، وهذه هي التي عليها أكثر الحناد. شيخنا رحمه الله بن عثيمين عليه رحمة الله يقول لا ينبغي في حال السعة، لكن لو اضطر الإنسان فله أن يتوضأ. هل يعقل أن الإنسان يضطر أنه يتوضأ قبل أن يستنجي؟ يعقل ولا ما يعقل؟ مثل أحيانا يكون بأزمة مثلا على دورات المياه، أيوة، مضطر إلى حد يدرك الصلاة. نعم، يعني لو كان فيه مواضي كثيرة فيه زحام على دورة المياه، فهو يريد الآن يتوضأ قبل ثم يدخل لدورة المياه، فطبعا بترتب عليها مس العورة كما تعلمون، ولكن الراجح أن مس العورة، مس الفرج، مس الذكر لا ينقض الوضوء، كما سيأتينا إن شاء الله في باب نواقض الوضوء. لكن لو أن الإنسان فعل ذلك نسيانا أو جهلا، هل نبطل صلاته؟ لا، ما نبطل صلاته. إذن نقول لا ينبغي أن يستجمر أو يستنجي قبل الوضوء، لكن لو فعل نسيانا أو كان معذورا في حال الحاجة والاضطرار فلا حرج إن شاء الله تعالى، لا حرج عليه. نعم نعم، نقرأ. ها، لا يصح قبله. أنا قلت لما استنجاء، أنا قلت بعده. لا يا لا يا أخوان، لا لا لا يصح، أي لا يصح الاستنجاء، يمكن جت كلمة الوضوء، لا لا يصح الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، هذه عبارة مؤلف. ولا يصح قبله يعني قبل الاستجمار والاستنجاء وضوء ولا تيمم، ولا تيمم. نعم نعم اقرأ. المتن ولا أسئلة؟ ها الوقت كم بقي؟ بها أسئلة؟ تفضل. يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم بالأمس في باب الاستنجاء ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، فما الحكم إذا كان الشخص لا يلبس ثوب وإنما كان لابسا للبنطال؟ ما عليه إلا بنطال، ما عليه سروال صغير، بنطال فقط. ممكن ها يفعل حسب ما يستطيع، يفعل حسب ما يستطيع. نعم أنت بحثت الحديث؟ إيه الحديث اللي أمس أشار أخونا، حديث أنه إن قبل أن يسافر صلي ركعتين، مش انتهيت ليه؟ والله ذكرها الألباني فالسلسلة ضعيفة، ورجال الحديث ثقات لكنه مرسل، وتتبع طرقه الألباني، وآخر ما حكم فيه بأنه ضعيف، وسألت عنه ذكرتكم أنه لا يعرف عنه شيء. سأل جدة العلامة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فقال يعني لا أعرف شيئا في ذلك، ورجع إلى يعني إلى مظانه، فتبين أن الرواية كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. نعم في المجلد الأول 320. جزاك الله خير. طيب يسأل أحسن الله إليكم، أقول: هل الدعاء بعد الخروج من الحمام عند قضاء الحاجة غفرانك المقصود منه طلب المغفرة؟ فماذا إذا علق به شيء غير طاهر أثناء قضائه للحاجة؟ أعد فماذا إذا؟ فماذا إذا علق به شيء غير طاهر أثناء قضاء الحاجة؟ يغسل، يعني علقت به نجاسة يغسلها، إذا علقت به نجاسة يغسلها. فهو الآن هو يستغفر كما قلنا من أذى الذنوب، من أذى الذنوب. أما أنه يعني يعلق به شيء نجس ويعلم عنه ويقول تكفيني غفرانك، لا. لكن لو علق به شيء وهو لا يعلم وصلى، الراجح أن صلاته صحيحة، حتى لو علم بالنجاسة ونسيها، الراجح أن صلاته صحيحة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وهو يصلي وأمره بنزع حذائه، فالصحابة نزعوا أحذيتهم وهم يصلون، فلما سلم قال: ما لكم؟ قالوا: رأيناك نزعت فنزعنا. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن به أذى نجاسة. فهذا الرسول بنى على الصلاة صلى الله عليه وسلم، فدل على الإنسان إذا كان ناسيا أنه يعفى عنه وصلاته صحيحة. نعم سن الله إليكم، ذكر النووي بالاستحباب في الحديث، كذلك أجاب عنها الألباني بأنه لا يحكم على شيء إلا عند ورود الدليل فيه، والحديث فيه ضعيف، وكذلك ورد قول لبعضهم أنه أمان من كل سوء، وكذلك ذكرها الألباني وأجاب عنها بأنها أمان، أمان من كل سوء، يعني الركعتين. أي نعم. وكذلك يقول: ما حكم الجماعة الثانية لمن لم يدرك صلاة الجماعة؟ ما حكم الجماعة الثانية لمن لم يدرك صلاة الجماعة؟ يصلي جماعة، الراجح أنه يصلي جماعة، والراجح أن صلاة الجماعة في المسجد مرة ثانية الراجح جوازها، وأما النهي عن تعدد الجماعات فالمقصود في وقت واحد، لأن هذا فيه يعني مظهر من تفرق المسلمين. وأما إذا كان الإنسان يعني فاتته الصلاة الجماعة لعذر فيصلي. عندنا مستند في هذا، لما جاء الرجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ أليست هذه جماعة؟ أليست جماعة في المسجد؟ هذا مستند، ينبغي أن يعني نعلم ذلك. فالرسول قال: من يتصدق على هذا؟ قام أبو بكر وصلى معه، وهذه تسمى الصلاة المعادة، وهي تصح يعني تصح على أي كيفية وفي أي وقت، حتى له وقت نهي، حتى له المغرب، حتى له الفجر، حتى له العصر، هذه صلاة جماعة. نعم. قل أحسن الله إليكم. ما ورأي ورأي ورأي شيخنا الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله مرجوح فيها، رأيه مرجوح في هذا، هو لا يرى تعدد الجماعة، يعني إذا فاتت الجماعة يصلي الإنسان لوحده، هذا الرأي مرجوح. نعم. قل أحسن الله إليكم، ما قولكم في دخول المقبرة حافيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتتين اخلع سبتتين إن عليه، لكن هذا قال الفقهاء إنه المشي بين القبور، بين القبور، وإذا احتاج أن يمشي بين القبور في حذائه فلا حرج، لو كانت الرمضة أو كان في شوك أو حصى فلا حرج، لكن إذا كان الأمر ما فيه مضرة على الإنسان الأولى أن لا يمشي بين القبور. أما في المقبرة اللي ما فيها دفن، يعني جهة المقبرة اللي ما فيها دفن، فلا إشكال، لا إشكال الإنسان يدخل في حذائه، ما جاء الأمر أنه يخلع حذاء عند جدار المقبرة، لا، المنع هو أن يمشي بين القبور بحذائه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم في العزاء الذي يقيمه أهل الميت 3 أيام، وما حكم الذي يذهب للعزاء من أجل أن يعزي على أهل الميت ومواساة أهله؟ العزاء بارك الله فيكم توسع الناس فيه توسعا غير محمود، أصله جائز لا إشكال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغله، ولا بأس يعني في التعزية، لكن التحديد بثلاثة أيام وفتح الأبواب وجعل مناسبات وموائد وولائم ما لها أصل في الشرع، ليس له أصل في الشرع. الرسول قال اصنعوا لهم طعام قد جاءهم مشغلة، ماذا اصنعوا لهم 3 أيام؟ وأصبحت الآن موائد وعزايم ومناسبات، تضرب سرادقات، وأحيانا يؤخذ من مال الميت، وأحيانا يدار فيها الدخان أكرمكم الله، هذا عبث وهذا لا يجوز. لكن لو أن يعني أشخاصا مات قريب لهم، مات أمهم أبوهم، فجلسوا، هل نذهب نعزيهم ولا لا؟ لا حرج، يقول شيخنا الشيخ ابن باز لا حرج في الذهاب والتعزية والجلوس وشرب الشاي والقهوة والطيب، لا ينبغي الحقيقة أن نبالغ في مسألة التشديد ولا نبالغ في مسألة التساهل، لكن طلاب العلم والقدوة وأهل الفضل في البلد ينبغي أن لا يفتحوا الباب، ينبغي أن لا يفتحوا الباب نهائيا، يعز الإنسان في مسجده في عمله، لكن أن يجلس يستقبل الناس الأولى عدم، لكن لا نجرؤ أن نقول هذا محرم، إذا لم يكن فيه منكرات ولم يكن فيه إسراف ولا فيه ولائم لا نجرؤ أن نقول إنه محرم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أي جزاك الله خير، ترى أنا ليس طيب اللي سبق فتاوى علماء بلد الحرم، اللي سبق أن سأل أنها أجاب، اللي سبق أنها أجاب لا يقول. طيب ها يا أنت المسؤول، نخلي اللي أجاب في عندي وعند غيري ولا عندي فقط؟ اللي أجاب ما يجيب ثانية عندي وعند غيري؟ الكل جاوب؟ لا أنا اللي أخذ ما به أخذ ثاني، خله عندي، بس خله عندي هذا أحب إليه، أنا أفتي نفسي في هذا. طيب قلنا إن استقبال النيرين المؤلف يرى كراهته، والراجح ماشي أجبت أنت أبد نهائيا عندي تفضل الراجح الجواز تفضل. طيب قلنا الراجح في استقبال القبلة واستدبارها أثناء البول والغائط وش الراجح؟ أولا ارفع اليمين لا ترفع اليسار حبيبي، حنا اتفقنا أن اليمين للأشياء ها كريمة ونطبق. الآن حنا بحلقة علم كريمة ولا لا؟ أي بخليك تجاوب خلاص بعد هذا التوجيه بخليك تجاوب. لأن ترفع اليمين ما ها وش الراجح؟ التحريم في الخلاء والجواز في البنيان. تفضل. وعلشانك وجهناك اختر لا باليمين هداك الله الله يهديك اختر تبي هذا ولا هذا. طيب ما يخالف ترى ما في اشكال بالعكس مثل هذا الان يستفيد ان شاء الله في حياته كلها. انا ما يمد اليسار نهائيا ها صح ولا لا؟ الا بغى يستنجي او يستجيب صح ولا لا؟ طيب حتى اذا دخلت المقبره ادخل برجلك اليمنى ان شاء الله مع ان قلنا الامر واسع. طيب قلنا ان مس الذكر باليمين المؤلف يرى ها والراجح الراجح انه محرم المؤلف يرى حرمته لكن الراجح انه مكروه. احسنت طبعا جاك ارساليات لكن هذا علم ما في مشكله. صلى الله وسلم على